حديثه هزار وحفته نهي بي حديثة دا دي بحث هندي اي تاكرن وقت ليك باكرنك هيدا بتن قرآن مروب السربكة تنشونا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله مثل ويكسي أو الروسطياء السر حدود خد تعالى دا. يعني أو خرابينك يا راس الجل أو مرد خد تعالى شو تشتي در بس نبت أو خد تعالى بودانك أو بري عالم الدتا باشي ونهي وانت كتش خلتي والواقع فيها وأو تكفتت ناف حدود خد تعالى دا خرابيت يتن بري عالم الدتا باشي نهي وانش خلتي نكت كمثل قوم قد وكي هندك سون هندك مروفانا استهموا على سفينة قرع السر سفيناك بك دهر ايك شوان بارك بخوار جرد سفيناك وصل ديار دو طبقة كان جزءك بجا قرع اكرن كان اف جزءها دبو كيبتن اف جهه ديبو دي دبو كيه ديب فأصاب بعضهم اعلاها بجا هندك جوان كسا جهشتنا سري ابي سفين وبعضهم اسفلها وهندك دي جهشتنا بني سفين بجا نا الا دو طبق بتن سري هاي بني هاي فكان الذي في أسفلها قوت فكان الذين في أسفلها أو كسيت البني في سفينة إذا استقوا من الماء هكر تشوبنا آبي مروا على من فوقهم دابورا الدروان كسرا أو الهندافون معنوي أبي الهندافون يبسروان دا وصديارة دو طبقة شتجارة إيكي ما قوتي فقالوا بجوان كسا قوت أفكس البني لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا هكر ما كنك ال وي جزء كربا او جزء جهشت يما او بارجا جهشت يما السفينة وطبقة بنية دعاب ومش ورئت ولم نؤذي من فوقنا وما أذيت وان كسانتكر او الهندفنا هل رؤى مدبر وان ربولين وحالي وان نخوش بكين وبتشينا آفي بجه ماشينا اموا بكين ام درابين بني السفينة كنك بجه پیغمبري صلى الله عليه وسلم قول فإن يتركوهم وما أرادوا هكذا أفكست هبان كسب هيلا وجيب جران وأو تشتي وان بذتن بكان هلكوا جميعا همي بيك بديتشن همي دي خندق دي ضرر الخرق وبتن أين الأمر بمعروف ونهيش من كبيرك وصان هكذا أذي خلت يدكة خلت يبكة وكسك دينكة ونهي ويناكة هنجي سلوذي كسي يديش ديش تهلك وإن أخذوا على أيديهم هكذا أفكست دي أبل طبق الصلال دستد وان كسب بجرن ونهلن في خلت يبكن نهلن سفينة جم يكون بكن نجو أفكست قوتين ونكن دي خلاص بن ونجو جميعا وهمي بيك بجي دي خلاص بن يلبني سفينة ويلسر سفينة.